هو قريت ربع قرآن يا ابني. الرياء ده اعمال تانية خالص اللي بيخشى عليه منها. اللي احنا بنعمله ده قتلة موت. اللي احنا بنعمله ده انت لو ما عملتوش اصلا يبقى يعني ربنا يحفظنا وربنا يحفظ علينا ديننا. اللهم امين. الاسطورة. الاسطورة يعني كما قلنا على المعنى المجازي لهذه الكلمة الشيء الذي فوق الخيال. تعالوا نتكلم يا جماعة. كلنا قرينا زمان فكرة رجل المستحيل يعني وفكرة روايات رجل المستحيل وفكرين كويس جدا يعني. وانا بقرأ على سيدنا البراء بن مالك لما رمى نفسه من فوق باب الحصن اللي جواها 40,000 جندي من جنود مسيلمة الكذاب في حديقة الموت. واحد بيرمي نفسه بين 40,000 بني آدم بيرمي نفسه جواهم مستوم عشان يفتح باب الحصن من جوه ويصاب بجراح بالغة يفضل يتعالج فيها شهر. افتكرت لما كنا بنقرأ روايات رجل مستحيل زمان ودايما الروايات كانت تبدأ وراجل المستحيل في المستشفى بيتعالج من الإصابات البالغة الخطيرة اللي حصلت له في العملية اللي فاتت ويقوم يجيله بقى الايه الرئيس بتاعه يقول له احنا عارفين ان انت تعبان ولكن مصر محتاجاك يا راجل المستحيل في مهمة جديدة احنا محتاجينك فيها من مشن لمشن. حسيت والله يا اخوانا ان الكلام اللي احنا كنا بنقراه اللي هو روايات الكلام ده موجود بين ايدينا. الكلام ده فعليا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث ولكن احنا اللي مش واخدين بالنا. نبدا منين؟ نبدا بسيدنا خالد بن الوليد اللي يعني المهام اللي اداها في دين الله فعلا تفكرك بفكره رجل المستحيل. سيدنا خالد بن الوليد اللي من اول يوم دخل في هذا الطريق النبي عليه الصلاه والسلام قال واما خالد فانه نظر اعتده وافراسه في سبيل الله. يعني ايه؟ من اول يوم باعها كلها، من اول يوم باع كل حاجه. خالد بن الوليد مات يا جماعه ولا يملك الا الفرس والدرع والسيف بتوعه. مات ولا يملك من الدنيا شيء. من اول يوم نظر نفسه لنصرة هذا الدين. خالد بن الوليد من مؤسسي امبراطورية الاسلام في العالم. يعد هو وعمر بن الخطاب يعني اعظم اثنين كان لهم الاثر في نشر الاسلام في الكرة الارضية وفي فتح البلاد رضي الله عنهم جميعا وارضاهم بفضل الله وفتح الله وحده سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد يعني يقرر انه يسلم في نفس اليوم اللي عثمان بن طلحة وعمر بن العاص يقرروا الاسلام فيه. النبي عليه الصلاة والسلام شاف الثلاثة داخلين عليه كده في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام بهر ايه ده في لحظة كده فقال هذه مكة ألقت فلذات أكبادها إليكم. أعظم قائد عسكري في مكة وأكبر شخصية سياسية في مكة داخلين على النبي في لحظة. هو ربنا يقدر في لحظة يقلب الوضع كده؟ هو ربنا يقدر في لحظة يمد الدين بهذا المدد؟ هو ربنا يقدر في لحظة يغير المعادلة بتاعت القوة في الواقع بالمنظر ده؟ خالد بن الوليد من أولها باع القضية كلها وعاش من أجل دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان خالد بطل. من مهمة لمهمة، المهمة الاولى الانسحاب بجيش المسلمين من مؤتة. 3000 واحد عايزين ينسحبوا من قدام 200,000 واحد. ازاي؟ طب ينسحبوا دول ازاي؟ ويعمل خالد بن الوليد خطة جبارة. بعد ما الثلاث قيادات ميدانية للجيش اتقتلت واصبح الجيش بلا قائد وفزع المسلمون الى الله فولوا خالد بن الوليد عليهم. خالد بن الوليد عايز يرجع بس هيجي يرجع هيتذبح هو واللي معاه. فقام جاي الصبح قام جاب الميمنة حطتها ميسرة وجاب الميسرة حطتها ميمنة وجاب اللي ورا حطهم قدام وجاب اللي قدام حطهم ورا. فتقالهم ان هم ايه ان جيش جديد جه واما قعد فرقة ورا تقعد تثير التراب. فتقالهم ان في مدد رهيب جاي من ورا. افكار اخوانا حرب 73 من اسباب الانتصارات فيها فكرة صغيرة زي دي. جابوا 200 عسكري مسكوا كل عسكري ميكروفون وكل عسكري قاعد يصرخ الله اكبر الله اكبر. اليهود اتقالهم ان ملايين هجمين عليهم. يعني فكرة الان معارك عسكرية فاصلة يعني حسمت بسبب جزء من هذه الفكرة. وينسحب خالد بن الوليد في اول مهمة ليه في اول ميشن. الميشن الثانية النبي عليه الصلاة والسلام عينه لواء اركان حرب في اثناء في قيادة جيش من الجيوش الميدانية فتح مكة. المهمة الثالثة النبي عليه الصلاة والسلام ما ريحوش بقى. ده بطل. البطل ده ما ينفعش يرتاح بقى. سيف سله الله على اعداء الله كما قال ابو بكر الصديق لاذهبن وساوس الروم بخالد بن الوليد. انا هخلي الروم النمل اللي في دماغ الروم ده تجاه الاسلام انا هوديه بخالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد بعد كده النبي أرسله في هدم صنم العزة. العزة ده اللي مذكور في سورة النجم، أخطر صنم في الجزيرة العربية. راح خالد بن الوليد ومسك سيف وعلق سيف في رقبة العزة وقال له بارزني. طبعا الناس كلها واقفة، العزة هيتهدم، كل المشركين معتقدين العزة هيدافع عن نفسه. بقى سيدنا خالد عمل حركة فيها يقين، حطمت الشرك في قلوب المشركين قبل ما يحطم هذا الوثن. بعد كده حصل تمرد من احدى القبائل، النبي عليه الصلاة والسلام ارسله، فالناس اول ما لقوا خالد بن الوليد جاي فقالوا صبأنا صبأنا. هو المفروض يقولوا ايه؟ اسلمنا. هما التشويه الاعلامي للاسلام كان مخلي القبائل متهيئه ان الاسلام هو الصبأ. الصبأ عند العرب يعني اللي ضل، يعني الوقت كده صبأنا ديت عامله زي الصبأ، زي كلمه الارهاب الوقت كده. فواحد مثلا عايز يجاملك كده وهو شايف ان الملتزمين دول شويه ارهابيين والتشويه الاعلامي عامل شغله، فعايز يجاملك يقول لك انا خلاص قررت بقى ارهابي، انا من النهارده ارهابي. فهم مش فاهمين، صبأنا صبأنا، مرعوبين من زي خالد بن الوليد ومش فاهمين ان الكلمه دي اصلا تشويه لصوره الاسلام. يموت النبي عليه الصلاه والسلام وتحصل حركه الرده ويصبح الاسلام في الجزيره العربيه عامل زي جزيره وسط بحر من الكفر والشرك الرهيب. طليحة بن خويلد الاسدي يدعي النبوه هنا، الاسود العنسي يدعي النبوه في اليمن، مسيلمة الكذاب يدعي النبوه في كل بلد من البلاد طلع فيها مدعي النبوه، ومنع الزكاه والرده الكامله، ولا تقام جزيره العرب الا في اربع مساجد، مسجد مكه الحرم المكي والحرم المدني ومسجد الطائف ومسجد جواسة في البحرين، اربع مساجد بس اللي كان فيهم خطبه الجمعه في الجزيره العربيه كلها. زي ما هنقول في الاسطوره اللي ان شاء الله باذن الله قادمه، ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما السيده عائشه قالت نزل على ابي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لو نزل على الجبال لهاضها. لو نزل على الجبال المسؤوليه اللي نزلت على كاهل ابويا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كانت فتتت الجبال. ابو بكر يعمل ايه؟ بعت خالد بن الوليد لطليحه بن خويلد الاسدي، وبعد سيدنا عكرمة ابن ابي جهل عشان يعطل مسيلمة الكذاب، لان مسيلمة كان اخطر جبهة في الجبهات كلها واقوى جبهة، فما ينفعش ان يواجهوا الوقت الجبهات كتير. ابو بكر كان بيحارب في 100 جبهة في نفس اللحظة، بعت عكرمة يعطل مسيلمة، عم خالد يخلص في موضوع طلائح ابن خالد الاسدي، وبعد للاسود العنسي جيش، وبعت العلاء بن الحضرمي للبحرين، وبعت جيش لعمان، وبعت جيش لقبائل تهامه على ساحل البحر الاحمر، وبعت جيش لقبائل بني سليم وهوازن، وبعت خالد بن سعيد للشام، حاجه جباره وضع، وبعت جيش لحضرموت. كل الجيوش دي في لحظه واحده. يروح خالد بن الوليد لطليحه بن خويلد الاسدي، طليحه ده يعني سبحان الله العظيم، طليحه ده بعد كده بقى من جنود الله وتاب الى الله، ولكن كان من اشد اعداء الله ايام النبي عليه الصلاه والسلام. اول ما لقى الاحزاب رايحين للمدينه خد قبيلته كلها وطلع معاهم، اول ما لقى النبي طلع على خيبر خد قبيلته قام طلع يحارب مع اليهود ضد النبي عليه الصلاه والسلام. قبل موت النبي بايام ادعى النبوه، وسيدنا خالد رايح بيحصره، فواحد من اتباعه بيقول له ماذا نفعل؟ اجاءك جبريل؟ قال له لم ياتي بعد. رايحين يقتلوا ويرجعوا تاني يد المصيبه خلاص هنتقتل، اجاءك جبريل؟ قال له لم ياتي بعد، خلاص كل هيتقضى علينا، اجاءك جبريل؟ قال نعم، قال قد افلح من ركب فرسه ونجا باهله، وقام واخد مراته طاير على فرس وهربان الى الشام. بعد كده طلع ابن خالد الاسدي، يعني ربنا تاب عليه، وايه يعني ان شاء الله باذن الله نتكلم في هذا الامر. سيدنا خالد خلص هذه المهمه واجتمعت جيوش المسلمين عند مسيلمه الكذاب، وعينوا ابو بكر الصديق في المهمه الخطيره الفاصله وهي قياده معركة اليمامة. معركة اليمامة يا جماعة معركة جبارة، لو كان المسلمين اتهزموا فيها كانت معركة فاصلة فاصلة. سيدنا خالد بن الوليد يعني قاد هذه المعركة. المعركة احتدمت لدرجة ان جيش مسيلمة وصل لخيمة خالد واقتلعوا الخيمة وكادوا ان يقتلوا زوجته. معركة رهيبة. في هذه اللحظة شوف بقى الصحابة عملوا ايه. شوف سيدنا سالم مولى ابي حذيفه كان حامل رايه المهاجرين، فقالوا له ان نخاف ان نؤتى من قبلك، قال بئس حامل القران انا ان اوتيتم من قبلي. شوفوا الكلمه، كلمه والله قلنا يعني مزعل الواحد قوي، يعني شوفوا الفهم، بئس حامل القران انا ان اوتيتم من قبلي. سيدنا البراء بن مالك رضي الله عنه